جزاكم الله خير بارك الله فيكم وفي الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. والسائل يقول بعض الناس يجعل القرآن الكريم في السيارة لا يقرأ فيه وإنما يقول أنال بركته، يقول مع ذلك أن الشمس تؤثر فيه في هذا المصحف الذي لا يقرأ. هذا امتهان لكتاب الله، هذا امتهان وإساءة لكتاب الله. القرآن ما نزل من أجل أن يتجمل به أو يجعل وقاية مع الإساءة إليه. إذا قرأته كما أرشدك الرسول عليه الصلاة والسلام حفظك الله به وحصنك الله، أما أن تعلقه وربما كنت مقصر في حقه، قد تقصر في الصلاة وتقصر في الأوامر وتجتنب وترتكب النواهي وكتاب الله أمامك، كنت كالحمار الذي يحمل أسفارا، يعني مثل الحمار الذي يحمل كتب وهو لا يدري ما فيها. لا، أنت مؤمن، نزل القرآن لتتدبره وتعمل به وتطبقه، تحل حلاله وتحرم حرامه وتتلوه حق تلاوته. فإذا اتخذت منه الأوراد والأذكار وعملت بها وطبقتها حيث أرشدك الرسول عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك إن شاء الله ينفعك الله ويحميك. أما أن تجعل كتاب الله وقاية مع امتهانه وإهانته والإساءة إليه فلا. يقول ما حكم كتابة آيات من القرآن ثم يخلط بالماء ويشرب؟ هل هذه ما أظن إن شاء الله فيها شيء، ما دام أنها آيات كتبت باللغة العربية ليس فيها طلاسم ولا فيها خلط ولا شيء، واعتقدت أن الله عز وجل هو وحده النافع وهو الذي يأتيك بالخير ويدفع الشر، وكتبها إنسان مؤمن وأنت مؤمن تعمل بالقرآن وتصدقه وتطبقه، لأن الله عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذا كنت مؤمن ينفعك الله بالقرآن، أما أنك لا تصلي أو تعمل الجرائم والآثام وإذا احتجت رجعت للقرآن فقط، لا ما أظنه. فعليك أن يكون الراقي والمرقي مؤمن بإذن الله ينفعك الله به، الله عز وجل ما يخلف الميعاد. يقول يشرب الحبر أيضا، كيف يكون هذا؟ الحبر لا، الحبر ما الحبر قد يضر ولا يفيد. أنا سمعت بعض الناس يكتبها بالزعفران، يكتب الآيات بالزعفران مثلا في ماعون ثم يصب عليها الماء ويشربها، فإذا كانت آيات صريحة واضحة ما خلطها بشيء إلا أن يكتب معها شيئا من التعوذات النبوية وصب عليها الماء وسمى الله وشرب معتقدا أن الله عز وجل وحده النافع الضار وأنه لا يأتي بالخير إلا الله ولا يدفع الشر إلا هو، فهو إن شاء الله يشفى بإذن الله إذا شاء الله عز وجل. يقول السائل هل يجوز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى التبرك؟ هل يجوز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالصالحين أو العلماء أو بالقبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز التبرك بشيء مما ذكر، اطلبوا البركة من الله، قل اللهم بارك لي وبارك بي وبارك علي في ديني ودنيا وآخرتي وأهلي ومالي. اسأل البركة من الله، فهو تبارك وتعالى هو المبارك، ولا تتبرك بشيء. اسأل ربك وادعه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي، يعني يستجيبوا لأوامري وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا آمنا بالله إيمانا صحيح كامل وسألناه عز وجل واستجبنا لأوامره أعطانا الله ما نريد وكفى ودفع عنا كل شر. نتعلق بالله وحده. التبرك بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام كشعره وريقه وعرقه ووضوئه يوم كان حي ما في مانع، كان يعطيهم شعره وربما بسق على أحدهم وتوضأ وصب على الإنسان من وضوءه وتقاسم وضوءه عليه الصلاة والسلام على مشهد منه ما في مانع. لكن التبرك الاعتقاد حينما تحضر عند قبره ونحو ذلك، فما معنى التبرك به؟ إذا كنت صادق تبرك باتباع سنته والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام والتزام سنته وهديه، فإذا فعلت ذلك صادقا فأبشر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا كنت صادق مؤمنا بالله فاصدق مع الله. وأما التبرك بالصالحين وغيرهم ما فعله الصحابة لا مع أبي بكر ولا مع عمر الذين هم أفضل الأمة بعد الأنبياء، أفضل الناس بعد الأنبياء، ما تبركوا به. توفي عليه الصلاة والسلام خلاص ما تبركوا بأحد، لا حي ولا ميت أبدا. يوم كان حي عليه الصلاة والسلام نعم يتبركون بآثاره الطاهرة كريقه وعرقه وشعره نعم، أما أشياء ما أنزل الله بها من سلطان فلا، علينا نقف عند الحدود. ما تبركوا لا بأبي بكر ولا بعمر، معروف أن أفضل الناس ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على أفضل من أبي بكر، ومع ذلك ما تبركوا به أبدا. يقول السائل: الحجاج الذين يعملون في المطار يقوموا بأداء العمرة ثم يقومون بأداء مناسك الحج في نفس العام، هل هم متمتعين؟ الذين يعملون إيش؟ في المطار. المطار؟ نعم، جاءوا من غير هذه البلاد اعتمروا ثم رجعوا لإكمال عملهم في المطار ثم حجوا في نفس العام، هل هم متمتعين؟ يرى بعض العلماء أن ذلك لا يقطع تمتعهم ما داموا على نية الحج ولم يرجعوا إلى بلادهم، ما دام أنهم أحرموا بالعمرة وفرغوا منها وبقوا في مكة أو رجعوا إلى بلد قريب وهم على نية الحج، فإن ذلك يقول إن ذلك لا يقطع تمتعهم بل يكونوا متمتعين. أما لو رجعوا إلى بلادهم فإن ذلك يقطع تمتعهم، والله أعلم. يقول: ما حكم تغيير الهوية من أجل التمكن من الحج؟ الكذب والاحتيال ومخالفة الحق ومعصية ولاة الأمر ما لم يأمروك بمعصية فلا يجوز، لكن أداء فريضة حج والمناسك ومناسك العمرة يجب أن تبذل لها. الله أكبر. المناسك الحج والعمرة إذا كان فريضة يجب أن تجد وتجتهد وتحرص على أدائها في وقتها. وتحرص عليها في أقرب فرصة، لأن الفريضة مظالم بها وركن من أركان الإسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.